كيفما تكون الأفضل. فكر دايما الأفضل. الأفضل أصلي هنا عند ربنا، الأفضل عند الله، الأحب إلى الله. أصلي هنا ولا أصلي هنا؟ أصلي مع ده ولا مع ده؟ الأفضل أن أصلي 11 ركعة هنا ولا أصلي هنا 8 وبعدين أصلي هنا آخر الليل مع الناس اللي بيصلوا 5 أجزاء في كل منطقة، في واحد أتلاقي في واحد بيصلي ب3 أجزاء، بيصلي ب5 أجزاء، بيبدأ من 12 بالليل، بيبدأ من 2 بالليل، من 1 بالليل، وهكذا. اجعل شعارك الأفضل دائما. إزاي أنت؟ اجعل نيتك في رمضان ده لن يسبقني إلى الله أحد. تأجيل الشهوات إلى ما بعد العيد. لا تحرص على إرضاء الناس، أرضي في هذا الشهر إلها واحدا لا إله إلا هو. الناس هتزعل منك عشان العزومات اللي بتضيع الليالي والفلوس، انك بتروح تتعزم عنده وانت تعزمه عندك وتروح تتعزم عنده وتنزل. قل لي في حاجات لابد منها يبقى محدودة، تروح لأبيك وأمك عشان ما يزعلوش، أو تجيبهم عندك هي مرة واحدة يوم واحد في الشهر، أبوك وأمك، ويبقى القعدة من أذان المغرب، ساعة ما يؤذن المغرب نفطر وناكل، تنتهي قبيل العشاء. أنا بقول دايما أحيي الأوقات الميتة. الوقت بين المغرب والعشاء غالبا ميت عند كثير من الناس، يأكل وبعدين يفرد كده لأنه كل وملى بطنه وضاع لا أنا عايزك بين المغرب والعشاء ده استغله، زيارة لوالدتك 5 دقايق ومعك هدية بسيطة للحجة والحج، عمتك خالتك أختك أخوك، بين المغرب والعشاء. بين المغرب والعشاء فرصة جزء قرآن قراءة سريعة، بين المغرب والعشاء فرصة استغفار 1000 مرة، بين المغرب والعشاء فرصة في أعمال تخلص بين يعني الواحد ممكن فعلا بدون مبالغة يأكل في 5 دقايق، هم 5 دقايق فقط، حط الأكل كل 5 دقايق قوم شوف شغلك. بين المغرب والعشاء المفروض أصلا ساعة ونص 90 دقيقة، خد للمغرب وصلاته ربع ساعة تلت ساعة، وبعد كده 10 دقايق أكل وشرب، فضلت ساعة 60 دقيقة لحد أذان العشاء، تقضي فيها 20 مصلحة. أحيي الأوقات الميتة. لا تحرص على إرضاء الناس، أرضي في هذا الشهر واحدا هو الله. داوم على المحاسبة، ما تسيبش الدنيا ماشية وخلاص. ما يفوت يوم من رمضان قول آه فات يوم، حاسب نفسك اليوم ده طلع صح زي ما احنا رسمين له ولا نجحت بنسبة كام في المية في اليوم ده، تاني يوم حققت ايه، تالت يوم حققت ايه. داوم على المحاسبة كل يوم، حاسب نفسك ومحاسبة دقيقة، محاسبة دقيقة جدا. اشتغل يا عم سامح الله يرحمك، محاسبة دقيقة جدا، وما تسيبش حاجة تفوتك. النهاردة شوف كدبت وانا صايم، يا رب اغفر لي وتوب عليه. النهاردة كان الذكر قليل في حياتي، توبت الى الله. النهاردة الصيام ما كنتش حاسس بيه، مش حاسس بمعنى القرب من الله، ان انا قريب من ربنا اكتر. النهاردة الدعاء مش حاسس بيه، عشان كده انا عايز اتكلم في موضوع الدعاء. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابة، فان الله لا يستجيب من دعاء من قلب غافل لاهن. تصدقوا بالله النهاردة وانا بكتب الحديث ده تذكرت كده او وقفت على كلمة ان الله لا يستجيب دعاء من قلب. ايه ده الدعاء من القلب بقى مش من اللسان. الرسول بيقول ان الله لا يستجيب دعاء قلب،